في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. زارنا زور سررت به، ليت ذاك الزور لم يعجلي، إذ أتانا ليلة واجلا من عيون الخانة العذلي، وأتانا وهو منخرق وبغال الحي لم ترحلي. يا أبا الخطاب، هل لكم من رسول ناصح يرسلي؟ بالذي أخفي وأكتمه من جميع الناس لم أقبلي، فأذاقتني على مهل طيب الأنياب لم يثعلي. نحسب المسك الذكي به وسلاف الراح والسلسلي. قد زاد قلبي حزنا رسم وربع محول، ربع لهند مقفر قد كان حينا يؤهل، ما إن به من أهله إلا الظباء الخذل. قد كنت فيهم ناعما ألهو بهم وأجذل، أيام هند والهوى منا لهند تبذل. فحال دهر دونها دهر لعمري معضل، بتنا وقلبي مشفق من صرم هند أوجل. إذ أرسلت في خفية إن المحب المرسل، تقول هند ائتنا، فقلت لا لا أفعل، والله لا آتيكم حتى يزور الأول. من حبكم يا هند ما عمرت حيا أغفل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.